بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 87 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في الأحاديث التي تحت باب جامع. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. صحابي الحديث زيد بن أرقم، وله في كتاب عمدة الأحكام حديثان، هذا أولها، وله حديث آخر في كتاب البيوع سنأتي عليه إن شاء الله، حديث رقم 278 من هذه الطبعة دار كنوز الإسلام في كتاب البيوع، عن أبي المنهال قال: سألت البراء ابن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وهذا سيأتي معنا، وإنما أردنا أن زيد بن أرقم له في كتاب عمدة الأحكام حديثان، هذا أولها الذي قرأناه آنفا. ونأخذ ترجمة موجزة لزيد بن أرقم: اسمه بالكامل زيد بن أرقم ابن زيد ابن قيس ابن النعمان ابن مالك ابن الأغار ابن ثعلبة، واسمه متفق عليه، وإنما اختلفوا في كنيته، اختلفوا في كنيته اختلافا واسعا، كما أنهم اختلفوا في اسم أبي هريرة اختلافا واسعا، ولا يعلم صحابي اختلف العلماء في اسمه كأبي هريرة، فاختلفوا في اسمه إلى أكثر من 30 اسم، واستقر عند كثير من العلماء أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وأما هذا فمتفق على اسمه ومختلف في كنيته، فقيل أبو عمرو وقيل أبو عامر وقيل أبو سعيد وقيل أبو سعد وقيل أبو أنيسة وقيل أبو حمزة، لا أعرف من اختلفوا في كنيته كهذا الاختلاف، وقيل غير ذلك، وليست هناك فائدة كبيرة في هذه المسألة. وأما قبيلة زيد بن أرقم فهو أنصاري خزرجي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الغزوات ما عدا غزوتين، روي هذا عنه، يعني اختلفوا في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل 21 وقيل أقل من ذلك، والشاهد أنهم ذكروا أنه غزا مع رسول الله 17 غزوة، وأول تلك الغزوات التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق. فعندك يا عثمان كم كان بين غزوة الخندق وغزوة الأحزاب؟ وأنت يا قابوس هي غزوة الخندق والأحزاب واحدة، وإنما قيل لها غزوة الخندق لأنهم حفروا خندقا حول المدينة، ولأنهم تجمعوا من هنا وهنا تجمع الكفار قيل لهم الأحزاب. وعدد أحاديث زيد بن أرقم فيما يذكر 70 حديثا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر 70 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 4، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بستة أحاديث. كم هو مجموع ما في الصحيحين؟ اتفقوا على 4، انفرد البخاري بحديثين 5، 6، و6، 12، مجموع ما في الصحيحين 12 حديثا، وزيد بن أرقم شهد صفين مع علي ابن أبي طالب، كان في صف علي رضي الله عنهم أجمعين. وكان يسكن بالكوفة. وأما سنة وفاته فمختلف في ذلك. نعم، قيل توفي سنة 68 وقيل 65، توفي في الكوفة. ومن باب الفائدة قيل بأنه توفي معه في هذه السنة، في سنة 68، عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن خالد الجهني، قيل توفوا جميعا في نفس هذه السنة، سنة 68 للهجرة. وزيد ابن أرقم له قصة مع بعض المنافقين، من يذكرها؟ ارفع صوتك، أحسنت، لله درك. ومن يجيب أيضا؟ أحسنتم. له قصة مع عبد الله ابن أبي بن سلول، قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله ابن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يسخر من رسول الله وصحابته ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله. الحديث بنصه قال فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، حلفوا. وهكذا هو حال المنافق، يكذب ثم يحلف، وكما يقال في المثل سارق مبهرر، فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، هكذا يقول زيد بن أرقم، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي، فأنزل الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه براءة لزيد بن أرقم وتكذيب لهؤلاء المنافقين. من أعجب ما يكون مما لم يتعظ به المنافقون أنهم كانوا إذا كذبوا أو راوغوا أو خادعوا أو تخلفوا أو تعذروا أن الله ينزل آيات تفضحهم، ومع هذا لا يتعظون ويتوبون ويرجعون، فتكون هذه الآيات رادعة لهم وموعظة أن الله يعلم سرهم ونجواهم وخفاياهم، ما كانوا يتعظون. الله ينزل آيات تفضحهم، ولهذا سورة براءة يسميها بعض العلماء سورة الفاضحة، فضحت المنافقين، ومنهم كذا ومنهم كذا. وكذلك هذه السورة سميت بسورة المنافقون، ومع هذا ما يتعظون. أنزل الله براءة زيد بن أرقم الذي كذب وأنه كان صادقا وأولئك كذبوا، ومع هذا ما اتعظ المنافقون، لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإلا فهذا برهان ساطع ودليل قاطع بين واضح على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا من دلائل النبوة، وأن الله هو المستحق للعبادة. فهذه معجزات وآيات بينات تكشف الغيب وخفايا هؤلاء المنافقين، ومع هذا ما وفقهم الله وما هداهم الله وما أنقذهم الله من كفرهم وعنادهم، بل هم كما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وقال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الواحد ينبغي أن يخاف على نفسه من النفاق، يخاف على نفسه من الرياء، يخاف على نفسه من المعاصي والذنوب ككل. فبعض الأحيان أنت تمشي وأنت تظن أنك في فسحة، أنك في عبادة وطاعة وعمل صالح آمن، وربما هناك أمور وخفايا تفعلها لا يرضاها الله سبحانه وتعالى فتكون سبب لهلاكك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني ما كان يظن، هو يظن أنه في قيام الليل، في قراءة قرآن، في طاعة، نعم هذه أعمال صالحة وعظيمة وأعمال تؤهل لدخول الجنة ووعد الله من أقبل عليها بذلك، لكن بعض الأحيان دسيسة، رياء، سمعة، نفاق، كثرة ذنوب ومعاصي وآثام، هذه سببت له الحسرة بين يدي الله. ولهذا يقول ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة قال: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل واحد منهم يخاف على نفسه ماذا؟ النفاق. أنت الآن هل قد جلست مع نفسك تخاف على نفسك النفاق، تخاف على نفسك أنك من أصحاب النار، تخاف على نفسك أنك ممن ليس بمخلص لله ومقبل على مرضات الله كما أراد الله؟ هل عملك هذا يتقبله الله أو لا يتقبله؟ هل عندك كبر؟ هل عندك رياء؟ هل عندك سمعة؟ هل عندك نفاق؟ هل عندك ذنوب خلوات؟ هذه كلها أمور تحتاج إلى أن يعالج الإنسان نفسه فيها. وفي الحديث الآخر، حنظلة الأسيدي التقى بأبي بكر الصديق وكان حزينا، فيقول: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأولاد والأزواج ونسينا كثيرا. قال: إنا لنجد ذلك. أبو بكر، هذا أبو بكر الصديق الذي قد بشر بالجنة، والذي أنزل الله فيه، والذي جاء بالصدق وصدق به، الرسول جاء بالصدق وصدق به أبو بكر، والذي أنزل الله في شأنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الآية، أبو بكر الصديق الذي يقول: يا ليتني شجرة تعرض، مبشر بالجنة، فيقول لحنظلة: إنا لنجد ذلك، قم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهبان ويدخلان على رسول الله ويشرحان له الوضع والحال، وأنهما يكونان في مجالس رسول الله، يجدان الوعظ والتأثير لما يلقى، فإذا خرج وجد مثل هذا الأمر، وهذا من باب التواضع، وإلا فهم خيرة الناس وزبدة وصفوة الناس بعد الأنبياء. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة ساعة. وإنما أردنا أن الصحابة كانوا أهل محاسبة، وأن المؤمن ينبغي أن يكون دائم المحاسبة. ونحن كم نسمع من مواعظ عن الموت والجنة والنار وما إلى ذلك من الفضائل، فلا نقبل على طاعة الله ولا نجد خشية من الله ولا خوف، وربما ينتهي المجلس فنعود إلى ما كنا عليه من قسوة وغفلة. هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل، كل واحد يحاسب نفسه. فكم تلقى على مسامعنا خطب الجمعة، وكذلك المحاضرات والكلمات، وبعض المواعظ والكلمات التي فيها التذكير في دروس وما إلى ذلك، وأحاديث تمر بنا، وآيات تتلى على مسامعنا في سائر الأيام، يقرأها الأئمة أو نقرأها نحن، فلا نجد لها تأثيرا في قلوبنا. هذا خلل من أنواع الخلل العظيم الذي ينبغي أن تصلحه، وأن تتدارك نفسك، وأن نتدارك أنفسنا جميعا. الجبال العظيمة تتأثر من القرآن، أين هو القرآن في واقعنا وفي حياتنا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحقيقة نحن نعيش في غفلة، وبعضنا يجمع أهم شيء يفكر أريد أكون عالم، أريد أكون شيخ، أريد أكون داعي إلى الله، أريد أكون مدرس، أريد أن أكون حافظا للقرآن. هذه أمور طيبة وهمة عالية، لكن أهم من ذلك ما هو الواقع الذي تعيشه مع ما يلقى عليك من هذه العلوم من أدلة الكتاب والسنة. هل لها تأثير في واقعك وفي حياتك؟ هل تجد تأثيرا ملموسا في تطبيق هذا الأمر تطبيقا عمليا؟ هذا يحتاج إلى وقفة، كل واحد لابد وأن يقف مع هذا الأمر وقفة محاسبة ووقفة تأمل وتدبر. أن المراحل العظيمة التي سنقدم عليها بين يدي الله، ولا يعني هذا أننا لما نقول المحاسبة والمراقبة والخشية لله أن تدخل في ما هو محذور، تنتقل من مرحلة المحاسبة إلى مرحلة الوسواس فيتسلط عليك الشيطان أنك من أهل النار، تسلط عليك الشيطان أنك مرائي وأنك محبوط العمل. كما جاءني بالأمس بعض الإخوة وهو كئيب وحزين، قال أشعر أن الشيطان قد تسلط علي. قلت له ماذا تجد؟ قال أجد قنوط، وأن الله ما يتقبل عملي، وأنني ربما من أهل النار، وأنني هذه المحاسبة مذمومة أن تصل إلى مرحلة القنوط. فأنت كن مع الخوف والرجاء باعتدال، تارة غلب جانب الخوف وتارة غلب جانب الرجاء. في حال المعصية وعروض المعصية غلب جانب الخوف من الله، وفي جانب تسلط الشيطان والقنوط غلب جانب الرجاء، فكن مع الرجاء والخوف في اعتدال. إن لم تفعل هذا الأمر أهلكك الشيطان. وإنما أردنا أن المنافقين تتلع الآيات التي فيها فضيحة لهم وبيان حالهم وتكشف أسرارهم وخفاياهم، ومع هذا ما يتعظون. فنحن أيضا نحتاج إلى أن نقف مع مثل هذا الأمر، نقرأ كم من آيات وكم من أحاديث وندرس ونستمع لخطب وكلمات والله تهز القلوب إذا كانت حية، وإلا فالواقع أن التأثير قل في هذا الزمان إلا على من وفقهم الله وأعانهم. والشاهد أن الله أنزل بعد ذلك تصديق ما قاله زيد ابن أرقم، وأنه كان صادقا، وأن المنافقين يكذبون، فضحهم الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الإجمالي للحديث قوله كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه، أي زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا حديث له حكم الرفع. فالأحاديث على ثلاث أقسام كما هو معلوم، إما أن تكون قولية، وإما أن تكون فعلية، وإما أن تكون تقريرية. وقرينة أن هذا زمن رسول الله من نفس الحديث، قوله يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هو يحكي واقعا في زمن الوحي وزمن التعليم وزمن التفقيه في الدين. قال فأمرنا بالسكوت، ومن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى ويتلو وحي رب العالمين؟ لا أحد. فإذا أمرنا، أمرنا، فأخفي نائب الفاعل هنا للعلم به، فأمرنا أي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت، ونهينا عن الكلام، أي كانوا ربما تكلم بعضهم على بعض مع بعض في الصلاة، هم في صلاة لكن إن عرض لبعضهم كلام يحتاج أن يتحدث به مع صاحبه تحدث معه وهو إلى جانبه. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وأيضا الأحاديث التي سنذكرها، حديث ابن مسعود وكذلك الحديث الآخر حديث معاوية بن الحكم. فصار بعد ذلك الكلام من مبطلات الصلاة، الكلام بعمد صار بعد ذلك من مبطلات الصلاة. هذا بالنسبة للمعنى الإجمالي للحديث، وناخذ إن شاء الله بعض مسائل الحديث. مسألة: ما حكم الكلام في الصلاة بعمد؟ المراد بالكلام ما كان جانبيا، وإلا فالقراءة في الصلاة تعد كلاما، وكذلك الأدعية في الصلاة تعد كلاما، وكذلك التكبير عند كل خفض ورفع يعد كلاما، لكن هذا من شأن الصلاة ومن صميم الصلاة. وإنما المراد بالكلام بعمد ما كان كلاما جانبيا لا علاقة له بالصلاة، يكبر ثم بعد ذلك إن جاء من يتحدث معه يتحدث معه، هذا هو الكلام بعمد. ما حكمه؟ والجواب أن الصلاة تبطل بذلك بلا خلاف بين أهل العلم، والدليل حديث الباب، وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. رواه البخاري برقم 1199 ومسلم برقم 540. وأيضا من الأدلة في هذه المسألة حديث معاوية بن الحكم الأسلمي، نقرأ لكم الحديث بطوله. قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، يعني الصحابة الذين كانوا يصلون إنكارا عليه لأنه تكلم في الصلاة، وعندهم قد استقر أن هذا من مبطلات الصلاة وأنه لا يجوز. قال: فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ الآن هم ما تكلموا، فقط نظرات، كما هو الحال الآن بعض الأحيان، الأم أو الأب إذا صلى وولده فعل شيء يبهرر بعيونه عليه، أو يتنحنح، أو يمد بيده كأنه يهدده، أو بعضهم يمد بأصبعه إلى عينه كأنه يقول: من عيني، بعد أن أنتهي من الصلاة، وبعضهم يفعل هكذا، يعني بعد الصلاة أنا أريك، وهذا غلط. إن في الصلاة لشغلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، فلا ينبغي للأب ولا للأم أن يشغل بهذا الأمر. إن انتهى من صلاته يقوم بما كان ينوي به من تهديد، أما في الصلاة هذا من الشيطان، يظل يتوعد ويؤشر ويتنحنح ويحرك يده يمينا وشمالا، هذا يحصل عند الأمهات. ولهذا بعض الأبناء الصغار يتعلم هذا من أبيه وأمه، وهو لا يزال في مرحلة الطفولة، إذا تعلم الصلاة وأشغله أحد تجد أن الطفل يؤشر، تجد أن الطفل يشير بيده يسكت من يشغله، وهو تعلم هذا من أمه أو من أبيه، هذا مما ينبغي أن يتنبه له الآباء والأمهات. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة، فلا توشوش المرأة، بعضهن توشوش تعمل ش ش، هذا قد يكون من مبطلات الصلاة، وبعضهن تؤشر، وبعضهن تقلب عينيها، أو بعض الآباء يتوعد ويشير بيده يمينا ويسارا، والبعض الآخر يخبط على كتفه أو على يده، وأكثر ما يستعمل في هذا التصفيق عند بعض النساء تصفق، أو بعض الآباء يصفق، وهذا كله من العبث في الصلاة مما لا ينبغي فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الأمور في الصلاة، فالعبد يناجي ربه كما جاء في الحديث: كلكم يناجي ربه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فهذا مما يشغل ويفقد الخشوع، هذا من الشيطان. فهذا الآن هم نهروه يرحمك الله مشوا هاله، فهو خاف مباشرة، قال ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يضربون بأيديهم على أفخاذهم من باب أنهم ينبهون لا تتكلم. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، لما رأى أنهم يسكتوه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وهذا كقصة من الأعرابي الذي بال في المسجد، جاء الصحابة ينهرونه ويزجرونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه. فلما انتهى من بوله أمر بذنوب مما فأهرق عليه. فلشدة تأثر هذا الأعرابي من هذا الموقف ومن هذا الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لأحد معنا أبدا. قال عليه الصلاة والسلام يا أعرابي لقد حجرت واسعا. وإنما الشاهد أنه تأثر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاوية بن الحكم انظر ماذا قال، قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هكذا ينبغي أن يكون خلق الداعي إلى الله، لا يظن أنه يغضب لحرمات الله فيتشنج وينفعل إذا رأى منكرا، يتأنى يعالج الخطأ بالتي هي أحسن. وهكذا مع أقاربه، مع أهله في البيت، مع أبيه، مع أمه، بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن قال الله، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال فوالله ما كهرني، بالكاف كهرني وهي بمعنى قهرني، ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا للوقوف مع مثل هذه الأدلة، إلى مثل هذه الأخلاق والقراءة والنظر فيها. فإذن الشاهد منه النهي عن الكلام في الصلاة، وهذا من أدلة نقل الإجماع، هذا من الأدلة التي بني عليها الإجماع. نختم، ما هي الخلاصة؟ أن الكلام بعمد في الصلاة يبطلها بلا خلاف بين أهل العلم. فمن سيجيب على هذا السؤال عندك؟ ما هي مبطلات الصلاة التي ذكرها ابن باز في الدروس المهمة؟ طيب، الثمانية التي ذكرها ابن باز في الدروس المهمة لعامة الأمة: الأول الكلام بعمد، الثاني الضحك، الثالث الأكل، الرابع الشرب، الخامس انكشاف العورة، السادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة، السابع العبث الكثير المتوالي في الصلاة، الثامن انتقاض الطهارة. فكل واحد يراجع كتاب الدروس المهمة. أنا أعتبر هذا الكتاب من أحب الكتب، وهو يدل على إخلاص هذا الإمام ابن باز، كتاب نافع وعظيم وقيم، وكتاب جعل الله فيه البركة. فلا تحرم نفسك من حفظ تلك التقسيمات التي ذكرها ابن باز، وتكون دائما المطالعة والنظر والحفظ له، هذا خير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.